ننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي أن الرجل درس 10 سنين بعد الدراسة في ابتدائي وإعدادي وسنة وجامعة، ودرس على أستاذ عظيم، هو اللي قال كده، اسمه أحمد حسين، وبيشكر الله إن عنده حصيلة كويسة يعني في اللغة، لكنه تصادف بأساس البلاغة القرآن بشوية تساؤلات. طب الحمد لله إن عنده القرآن ما زال أساس البلاغة. ثم قال أنا مش بعترض، لكن من حقي أن أسأل. طبعا انتوا عندكم اللي يعترض ينطرد، لكن احنا مش هقول لك اعترض، هقول لك ناقش بس بأدب. مع انه قبلها من شوية قال التساؤلات دي ليست وحده، وانما هناك الكثير والكثير، وشفقة على الحاضرين الذين معظمهم لا يحب النحو العربي، كلامه عن النحو بكراهية، خلي بالكم حتى لا تكون الجلسة كلها قواعد في النحو العربي، يعني المقروء يقصد هذا، فلن يتعرض الا الى المشاكل السهلة التي يفهمها العامة، لكن عنده حاجات عميقة وعلى حد تعبيره معقربة، يتركها مؤقتا علشان لو حد من بتوع اللغة اتكلم معاه هيتكلم سيادته معاه بحرية اكثر. اقول كلامه متناقض، فان كان هو عنده حصيلة كويسة ثم وقفت امامه بعض المشاكل، ليه مرجعش الاستاذ احمد حسين ده؟ مش كده ولا ايه؟ مرجعش لاحمد حسين ده ليه؟ او كان سأل الشيخ الشعراوي رحمه الله، او ذهب الى احد اعضاء المجمع اللغوي حتى ولو من النصارى، هو المجمع اللغوي فيه اعضاء نصارى وعلماء باللغة العربية، ومع ذلك لا يقول واحد منهم ما يقول هذا الكذاب، مش كده ولا ليه؟ إن كان هو مسترشد حقا كان راح، لو كان طالب لمعرفة الحق من أساس البلاغة القرآن كما يقول، ولكن الهدف واضح. ولذلك بينا من بداية حديثنا أن الرجل من الذين ظلموا، واستثناهم القرآن من الجدال بالتي هي أحسن. السؤال الذي طرحه هو في الآية رقم 121 من سورة البقرة، في قول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين. اللي مزعله في هذه الآية انه عنده اشكال، بقول كلمة ينال فعل مضارع، حلو، الفاعل هو اللي يحصل على الشيء ولا ايه؟ الفاعل هو اللي بيحصل على الشيء، هو اللي بينال، وهو في نظري الظالمون، لا ينال عهد الظالمين، غلط في نظره، المفروض يبقى لا ينال عهد الظالمون. ثم استشهد بقوله ايه؟ لا مثلا ينال الجائزة المجتهدون. طبعا هو بيقول كلام سليم، اللي هو ايه؟ ان التقديم والتأخير ما بيأثرش على الإعراب، فبيقول ينال او نالت الجائزة المجتهدون، يبقى المجتهدون هم اللي نالوا الجائزة، كلام صح ولا غلط؟ صح. لكن لو قلنا نالت الجائزة المجتهدين يبقى كلام غلط. فازاي ربنا يقول في القرآن لا ينال عهدي الظالمين؟ كان المفروض في نظره انه يقول ايه؟ لا ينال عهد ايه؟ الظالمون، فالظالمون هم اللي ايه؟ هينالوا العهد، مش كده ولا لا؟ كويس. قال بقى هو حاول المفسرون تعليلها بطرق غير مقنعة، وقال بيروي الحقائق علشان خاطر يلبسوها صوت صح، مثل الامام النسفي، الثاني برضو الامام النسفي. ثم بعد كده ليه؟ قال ونسي الامام النسفي الاثم في تفسير الاية، لا ينال عهد الظالمين لا يصيب عهدي الظالمين، هو خطأه في الآية دي وقال له إيه؟ نسي الإمام العظيم أن فعل ينال كما جاء في المعجم الوسيط صفحة 964. يعني الإمام العظيم نسي يقرأ المعجم الوسيط. طب والمعجم الوسيط كان موجود يمين النسفي؟ ده النسفي حجة على أصحاب المجمع اللغة وفي اللغة، مش كده يا إخوانا ولا إيه؟ لكن ما علينا. شوف قال لك إيه؟ نسي الإمام العظيم أن فعل، أنا عايزك تركز أو في الحتة اللي جاية دي بقى، خلوا بالكم عشان تعرفوا الناس دي بتدلس إزاي. قال لك نسي الإمام العظيم أن فعل ينال كما جاء في المعجم الوسيط صفحة 964، المفروض يعمل إيه؟ ينقل من المعجم الإيه؟ الوسيط. فقال إيه؟ أن معنى ينال أن الإنسان هو الذي ينال الشيء، وليس الشيء هو الذي ينال الإنسان، فالإنسان يحصل على الشيء وليس الشيء يحصل على الإنسان. ثم ضرب المثل اللي قلت لك عليه، نالت الجائزة المجتهدين، وده خطأ والصواب كذا. طب أما أجي أنا بقى أروح فاتح المعجم الوسيط وما لقيش الكلام ده خالص، يبقى الراجل ده ايه؟ عايزين نوضح. وقال لك ايه؟ نسي الامام العظيم ان فعل ينال كما جاء في المعجم الوسيط صفحه 964. طبعا انا رجعت لصفحه 964 ما لقيتش حاجه من الكلام، ما لقوش الماده بتاعت نال ينال، مش موجوده خالص في صفحه 964. ثم بعد كده قال ايه؟ قال المفسرون فسروا الايه باسلوب غير مقنع، عشان كده بندور على حد عنده منطق يقدر يفسر لنا هذا الكلام، بس يفسره بمنطق سليم علشان ما نفضلش يلف ونلف وراه كما فعل النسفي، فهو لف برضه بس اللف بتاعه ما كانش صح. يا ريت حد من فقهاء اللغه، وانا بترحم على الشيخ الشعراوي والدكه والقصه اللي ما بتخلصش دي. والإجابة على سؤاله طبعا نقول له من الذي يلف ويدور ومن الذي يأخذ الأمور بغير منطق سليم؟ الإمام النسفي الذي يفسر الجملة العربية المعجزة في القرآن بالبيان واللسان العربي، أم المتعالم الذي يدلس في النقل ويذكر اسم المرجع ولا ينقل منه شيئا؟ قد تستغربون قولي هذا، هل هو لم ينقل منه شيئا؟ والله العظيم لم ينقل منه شيئا. ذكر المعجم الوسيط وقال كما جاء في المعجم الوسيط ثم أفتى من عنده، وذكر صفحة مخالفة لورود تفسير الكلمة زيادة في التعمية. وإليكم كلام مؤلف المعجم الوسيط، ذكروا هذه المادة في صفحة 102 وصفحة 105. هقرأ لكم 1005 و1002. 1005 قال نال الرحيل نيلا، يعني حان ودنا، يبقى نال تيجي بمعنى حان ودنا. ويقال ما نال لهم أن يفقهوا، يعني ما حان لهم أن يفقهوا. ونال الشيء يعني أدركه وبلغه. وفي التنزيل العزيز، يعني جماعة بتوع المعجم الوسيط بيستدلوا بالتنزيل العزيز، فالتنزيل حج عليهم مش هم الحج على القرآن. بقول وفي التنزيل العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تبلغوا البر أو تدركوه حتى تنفقوا مما تحبوه. ويقال نال من عدوه وترة، ومشكلها وتره ووترة، حاطط على الواو فتحة وكسرة، يعني تنطق الاثنين. وفي التنزيل العزيز ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ونال من فلان أو من عرضه، نال منه يعني سبه أو وقع في عرضه. ونال الشيء فلانا وصل إليه. وفي التنزيل العزيز لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني لن تصل اللحوم والدماء إلى الله، ولكن الذي يصل مين؟ التقوى. يبقى كلمة نال تيجي بمعنى ايه؟ وصل ونال الشيء فلانا، مش فلان اللي ينال الشيء، نال الشيء فلانا الشيء. واخدين بالكم ولا لا؟ خلوا بالكم، خلوا بالكم، ده في مفاجأة. ونال فلانا الشيء، فجعل نال بتيجي في اللغة العربية تنصب مفعولين، يعني أعطاه إياه، يقال نلته معروفا، يعني اديته معروف. حلو الكلام ده؟ حلو الكلام ده. تعال بقى على 1002. قال فهناك مادة أخرى، نال نولا. في نال نيلا ونال نولا. نال نولا غير الأولى، نال نيلا. واسمع إلى ما قالوا بالحرف الواحد والله العظيم واركعوا. نال على فلان بالشيء نولا ونوالا، يعني جاد عليه. ويقال نال فلانا العطية وبالعطية، وله العطية وبالعطية أعطاه إياها. ونال فلان بالحديث، يعني سمح به أو هم به. شفت المادة وضع الذهن. ويقال نال له أن يفعل كذا، يعني حان له. اسمع دي بقى، ونال الشيء حصل عليه، اللي هي بتاعت نال فلان الجائزة. يبقى نال فلان الجائزة من نال نولا، لكن نال لا ينال عهد الظالمين، هذه من باب نال نيلا، اللي هي نال الشيء فلانا، اللي هي كقول الله لن ينال الله، ما قالش لن ينال الله ولكن لن ينال الله لحومها. يبقى النال لو جاءت نال الشيء فلانا يبقى بمعنى الوصول إليه، اللي هي لا ينال عهد الظالمين، يعني لا يصيب عهدي ولا يصل عهدي إلى مين؟ إلى الظالمين. وبعد ما المادة انتهت قال عليها إيه؟ بص اسمع. ثم قال بعدها اللي هم مؤلفوا المعجم، تناول الشيء أخذه وحصل عليه، لا ينال عهد الظالمين. خدتوا بالكم ولا لا؟ شفتوا التخريف؟ شفتوا؟ طبعا هل هو جاهل بالفعل ولا قرأ الكلام ده وما فهموش؟ أو بالطبع احنا قلنا إنه من الذين ظلموا. خدتوا بالكم يا أخوانا من تفسير كتاب الله؟ خدتوا بالكم من المادة هنا؟ ارجعوا لها في المعجم الوسيط، ولو وجدت فيها مبالغة مني أو حذف أو زيادة اضربوا بكلامي كله عرض الحائط. لكن خدوا بالكم هو كان بيقول إيه؟ يقول ونسي الإمام النسفي أن فعل ينال كما جاء في المعجم الوسيط أن معنى ينال أن الإنسان هو الذي ينال الشيء وليس الشيء هو الذي. الكلام ده مش موجود في المعجم الوسيط خالص خالص. نهائيا. الكلام ده كلام اعجمي بتوع المعجم اللي مش هيتكلموا بلغه الاهاوي دي، دي لغه اهاوي ما ينفعش ان يتكلم بيها علماء المجمع اللغوي، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ كويس. يبقى اللي ذكر مؤلفه المعجم الوسيط: ومنه تعلمون ان الرجل اما انه لا يفهم ما يقرا، وهذا ان احسننا الظن به ولم نحسن الظن به، مش كده؟ نقول قرا ولم يفهم، ثم فرض جهله علينا وعلى المفسرين، وتطول عليهم بقوله فسروها باسلوب غير مقنع، ولفوا وداروا الى اخر ما تكلم به، وانت ايها السامع حكم بيننا وبينك. فهناك نال نولا ونال نيلا. والغريب عليه وليس علينا ان المعجم الوسيط لم يكن حكما على القران، بل هو يستدل باستعمالات القرآن، ونحن نقول إن قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين من باب نال الشيء فلانا وصل إليه وأصابه، مثل قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وجاءت المادة في القرآن كثيرا: ولا ينالون من عدو النيل، مش لن تنالوا البر حتى، باستعمالاتها واستعمالاتها حج على أهل العربية، مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ أما السؤال الذي يليه فهو بخصوص آية رقم 162 من سورة النساء، في قوله تعالى، بس هقول كلامه برضو تاني عشان أنا لما شد شوية محدش يتهمني بإني أنا ظلمته. الرجل يقول في قول الله تعالى: لكن الراسخون، الآية 162 من سورة النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هو عيلة والمقيمون الصلاة، هي والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نفس الكلام السابق بخصوص الآية رقم 69 من سورة المائدة اللي أجلنا الكلام فيها. ثم ذكر إن الإمام أبي داود السجستاني مؤلف كتاب المصاحف ذكر حديثا عن عثمان عندما قال له، بيقول للكاتب: أخذ ذلك بواسطة الكتاب الذين نسخوا القرآن. قال له: أنا ماذا أكتب؟ ده الكاتب. قال له: أكتب المقيمين. يقول الراوي: كتبتها كما قال لي. يعلق هو قائلا: بالأمر كده، لحسن يقطع رقابته. سيبك أنت بقى من المخ، أنت أكتب ما هو مكتوب. طب يا جماعة هذا لا يتفق مع اللغة، هي كده تتكتب كده. حاضر كلامه. ثم أعاد ذكر ما روي عن عائشة رضي الله عنها وأثبتنا بطلانه سابقا، ثم طلب فقهاء اللغة يتدخلوا والشيخ الشعراوي نفس الكلام برضو تاني، بس قال بقى المرة دي ساخرا: على أي حال الأمة لن تحرم من شعراوي آخر بإذن الله تبارك وتعالى، الأمة لن تحرم من شعراوي آخر، لأن الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. وللرد عليه نقول: بالنسبة لما نقله عن عثمان نحن لا نعترف به، لأنه لم يثبت عندنا من وجه صحيح، بل هو من وضع الملاحدة كما سبق. ونحن نحمد الله تعالى فمن فضله على هذه الأمة أن ألهمها علما خاصا وجعله سمة مميزة لها، وهو علم الإسناد. فلولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء، ونحن اختصنا الله تعالى بهذه المزية، فلا بد في النقل من إثبات صحته برواية العدل الضابط كتابا أو صدرا، وهذا أمر لا يعرفه أمثال هؤلاء الملاحدة. لابد من إثبات صحة النقل برواية العدل الضابط كتابا أو صدرا عن مثله إلى منتهاه باتصال الإسناد بدون انقطاع أو تدليس أو ما شابه ذلك، ده في السند. ثم ألا يكون السند شاذا كمان، ثم نقيم دراسات على متن الخبر حتى لا يكون شاذا أو به علة تقدح في روايته. وقام على ذلك علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث وعلم نقد الأخبار بأساليب لم تعهدها أمة من الأمم السابقة، ويريد ناشئة المسلمين يتعرفوا على هذه العلوم. هذه الأمور التي علمنا إياها علماؤنا كانت مفخرة لهذه الأمة، وعدل الله أئمة العلم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أقول لإخواننا المسلمين لمن لا يعرف منهم إن في أحاديث وضعت في ديننا، لأن كان في حرب على الإسلام منذ القديم. لما اطلع على سبيل المثال خليفة المسلمين، عشان أبين لكم خطورة الموقف، اطلع خليفة المسلمين المنصور على زنديق يسمى ابن أبي العوجاء، قال له هذا الزنديق: وأين أنت يا أمير المؤمنين من 4000 حديث وضعتهم في دينكم أحل لكم فيهم الحرام وأحرم عليكم فيهم الحلال. فقال له أمير المؤمنين بمنتهى الثقة والسكينة والثبات: وأين أنت من عبد الله بن المبارك والفزاري وأحمد بن حنبل وابن معين؟ ينخلونها نخلا فيخرجونها حرفا حرفا، وجميع هذه غربلوها، وجميع هذه الأخبار والحمد لله تم كشفها، بل وتم تأليف كتب قائمة برأسها في الموضوعات والضعيف والشاذ والمنكر وما شئت من هذه المكذوبات. فهذه الأخبار الكاذبة التي يتكئ عليها أعداء الدين معروفة عند أهل العلم، ولا يجوز الاحتجاج بها علينا، لأن أحد العلماء قد رواها في كتب. يعني يجي يقولك ما أبو داود السجستاني، إحنا جايش من عندنا. لا، القاعدة عندنا عند أهل العلم أن من أسند فقد أحال وبرئت عهدته، طالما روى الخبر بإسناده، طالما رواه. وسيعلم المطلع من أهل العلم، لأن الذين يقرؤون في كتب أهل العلم علماء يعرفون حال هذا الخبر من صحة أو ضعف إذا قاموا بدراسة الإسناد والمد. ولماذا نذهب بعيدا بقى عشان ما نخش في حوارات مع ده؟ ولك باللف وندور. هل يجوز لنا أيها الفالح المتعالم أن نحتج عليك بنصوص من الأناجيل التي تدعون عدم قانونيتها؟ يعني الكنيسة لا تعترف بها ورفضتها، كإنجيل برنامه مثلا أو توما أو ما شاكل ذلك، في أناجيل كتير قوي رفضتها الكنيسة ويقولوا عليها غير قانونية. إذا أجزت لنا الاحتجاج عليكم بهذه الأناجيل وفيها الاعتراف الصريح برفع المسيح عليه السلام وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم أحمد، وعندنا برنابة وعندنا غيره، إذا أجزت لنا هذا الاحتجاج فلتحتج إذن بما لا نعترف نحن بصحته، مع الفارق بالطبع الضخم والعظيم بين الأمرين، ولا أريد أن أتوسع أكثر من هذا. فبالإشارة يفهم أصحاب العقول، ولكن يبقى لي تعليق على الخبر المنسوب لعثمان. خلوا بالكم برضو الخبر ده موضوع، لكن أنا برضو عايز أكلم أصحاب العقول. فماذا أقول؟ أقول معنى ذلك أن عثمان في نظركم هو الذي حرف القرآن، فلماذا لم يعدله من جاء بعده؟ طب هو حرف، اللي جاء بعد منه ما عدلوش ليه؟ قد تقول لي لا، عملوا خاطر لعثمان. نقول له أو ما علمت أن عثمان قتل مظلوما، وقتلة عثمان القتلة تأولوا عليه أسبابا كثيرة لقتله، صح؟ اخترعوا له أسباب كثيرة، منها الأسباب السياسية ومنها الأسباب الدينية. أو ما كان الأولى بهم أن يقولوا إنه حرف المصحف وكان ساعتها يوافقهم كل المسلمين؟ فلما لم يحدث دل ذلك على كذب هذه الأخبار المروية، وعلى أنها من صنع الملاحدة الأشقياء الجهلاء الذي لا ينطوي كذبهم إلا على الأغرار فقط. نعود إلى الكلام على الآية رقم 69 من سورة المائدة والآية 162 من سورة النساء اللي كنا أجلنا الكلام عليه، عشان ما تفتكروش إن احنا بنعمي أو بننسى. ذكرنا سابقا أن العمدة في إثبات اللغات كلها هو السماع من أهلها، والإعراب صناعة يستعان بها على ضبط كلام العرب وفهمه، وقد ثبت بالسماع عن العرب بشواهده الكثيرة المعروفة لدى كل من شم علوم العربية، ورجعت ذلك مطولات كتب النحو كالكتاب لسيبويه وغيره. ثبت أن هناك تغييرا، اسمعوا دي بقى، يحدثه البليغ فيخالف به نفق عطف شيء على آخر. البليغ هو اللي بتصرف، فيجي على كلمة وروح مخالفها للإعراب اللي قبل، معناها كانت ماشية على نفس النطق، يروح مخالفها، اللي اسمها كفر الإعراب. ودي قاعدة عامة في البلاغة، تدخل في بلاغة النطق والكتابة كمان. فعندما يريد إنسان مثلا تنبيه سامع أو ناظر، يستخدم مثلا المفردات أو الجمل ويميزها على غيرها، إما بتغيير نفق الإعراب في مثل الكلام العربي الفصيح لهم كانوا بيعتمدوا على السماع، وفي الكتابة الكلام مثلا لو بيخطب ممكن يجي عند حتة ويعلي صوته فيها، يجي عند حتة ويدوس عليها شوية، يجي في الكتابة يكتب بعض الكلام بحبر أحمر عشان يلفت نظرك، يجي حط خط إيه تحتها أو فوقيها. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما يجي الإنسان في الأسلوب العربي، طبعا القرآن مش خطابة والقرآن مش مكتوب بس، فبيخاطب قوما أميين القراءة الكتب الكاتبون عندهم والقارئون قلة، فكان كله بيعتمد على الإيه؟ على السماع عشان يلفت النظر في قاعدة العربية اسمها تغيير النطق. اللي يسمى القطع عند البعض وعند البعض ما كسر الاعراب يكسره البليغ لا لحنا وانما لغرض. فالغرض النحوي يقول ايه هذه قطع اعرابها وكسر الاعراب فيها، يقول لك مثلا منصوبه على المدح يفسرها حسب قواعد النحو. لكن دي بتبقى شغله البليغ والمفسر، ما يكونش السؤال ده لعن يقول لك لا، ده يقول لك ليه كسرها. ده مش راجل اللي بيقرأ اللي بيقول هذا الكلام، لو كان مثلا شعر او خطابه يقول لك لا ده الراجل ده فصيح والراجل ده بليغ مش هيكسرها الا لايه؟ لسبب. هذا السبب سبب ايه؟ بلاغي. واضحين ولا؟ يبقى السؤال يا اخوانا المفروض احنا اصلا نسال عن السبب ما نسالش عن الاعراب، وان كان علماءنا برضو تكلموا عن الاعراب. قالوا كلمه الصابئين لماذا رفعت؟ اشهرها اشهر الاسباب العربيه او النحويه انه معطوف على محل اسم ان، لان محل اسم ان اصلا مرفوع قبل دخول ان عليه، والرفع على محل اسم ان هذا امر مشهور عند علماء النحو الكوفيين، واخد بالك ولا لا؟ وعندهم من الفصيح جدا اذا كان اسم ان مبني، بشرط يكون اسم ان ايه، وعندنا هنا مبني ان الذين امنوا، ما هو ان الذين دي ايه مبني لانه اسم موصول، مش كده ولا لا؟ من المبنيات، فما ظهرتش الاعلام عليه. فان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فالصابئون رفعت على المحل لان كل ده اللي بعدها واللي قبلها كله متظاهر عليه حركه، كل حركات مقدره. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى مش هيظهر عليها الايه؟ لا نصب ولا رفع، لانها ايه؟ مقصوره، مش كده ولا لا؟ قالت اخرها، فمش هتبان عليها كل الكلام ده، فهي مرفوعه على محل اسم ان، هذا قول. واستدلوا عليه بقول بعضهم انك وزيد صديقان. انك وزيد، المفروض زيد دي تبقى انك وزيدا، لانها معطوفه على الكاف اللي هي اسم ان، فانك وزيدا، قال لك انك وزيد، وده استعمال عربي فصيح جدا. او كما قال بعضهم ان كلمه الصابئون رفعت على الابتداء، اترفعت يعني والصابئون كذلك. وهذا الكلام قالوا مثلا استشهدوا به بيت الشعر والا تعلموا ان وانتم بغاة ما بقينا في شقاق، والاستدلالات العربيه والشواهد موجوده في كتب النحو تطبع بهذه الشواهد العربيه الموافقه للقران، مع ان القران ليس في حاجه الى هذه الشواهد. لماذا؟ لانه كما قلنا ان لم يكن معجزا ومنزلا من عند الله فلقد تكلم به رجل عربي فصيح من عصور الايه؟ الاستشهاد، وهذا امر لا يخالف فيه احد. السؤال يا اخوانا ليه خلفت كلمه الصابئين الاعراب؟ لابد من سبب بلاغي. فيقف السامع عندئذ يقف ويقول ايه ده؟ او والصابئون يعمل كده، العرب يرتج، فساعتها يبص يبدا يتفطن لهذه الكلمة انه مقصود كسر الاعراب فيها. لماذا قال فنسق عطف المنصوب على المنصوب؟ وده مجال عمل المفسر والعالم البلاغي. حينئذ يأتي الجواب كالآتي: تنبيه الذهن الى ان الصابئين كانوا اهل كتاب وليسوا جميعهم وثنيين كما يظن البعض، وراجعوا كلام شيخ الاسلام اللي ذكرناه في الملل والنحل. ولما كان هذا حكمه عند عامتهم مجهولا وغير معروف، وكان الصابئون غير مظن لإشراكهم في الحكم مع أهل الكتاب، حسن في شرع البلاغة أن ينبه إلى ذلك بتغيير نسق الإعراب. فمثل هذا التغيير في الإعراب لا يعد فصيحا إلا في مثل هذه الحالة. يبقى أنت فصيح لما يكون كسر الإعراب اداني معنى جديد. فعلى سبيل المثال مثلا أنت لما تقول إن زيدا وعمرا وبكر قادرون على مناظرة خالد، اشمعنى بكر أنت رفعتها؟ فنقول إن زيدا وعمرا مثلا وبقرا، لما تقول وبقرا يبقى لابد علشان تكون سليمه يبقى الموجودين معتقدين ان بقر ليس اهلا لمناظره خالد. فلما تقول وبقر يبقى انت بتنبههم على خطا وقعوا فيه، مش كده ولا لا؟ فياتي هذا للايه؟ للتنبيه. واحد يقول طب ايه اللي استفدناه هنا؟ اقول له اظنك انك استفدت معنى الصابئين من تغيير اعرابها، لان لو كانت غير منصوب كانت منصوبه وما جاتش مرفوعه كنت هتعدى عليها انت وامثالك. لكن لما سالت وعملت المناقشه دي كلها افدناكم معنى جديدا، مش كده ولا لا؟ ودي تعتبر بقى معلومه بالنسبه لك ايها المبشر، معلومه جديده لنج على امثالك يعني. وما قلناه في الايه 69 من سوره المائده نقول مثله في الايه 162 من سوره النساء. فنقول قول الله تعالى والمقيمين الصلاة نصبت على الاختصاص أو المدح. طبعا كلمة الاختصاص والمدح دي بتتعبه هو أول. والتقدير أعني وأخص المقيمين الصلاة منهم الذين يؤدونها على وجه الكمال، لأن الصلاة لها عندنا في شرعنا يعني مفاهيم عظيمة جدا لا يفهمها أمثال هؤلاء. غير أن بعض المفسرين قال إن هذه الآية بالذات تختلف عن مثيلاتها. قالوا ليه؟ قالوا لأن الموضوع دي معطوفة على مجرور، ما هياش مقصورة. قالوا طب ما كسرتش إعرابها. قالوا ليه؟ قالك ليه الآية بتقول لكن الراسخون في العلم منهم، من أهل الكتاب يعني، لكن طبعا مش زي صاحبنا الراسخون في العلم اللي أمنوا زي عبد الله بن سلام وغيرهم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويعني يؤمنون بالمقيمين الصلاة. من هم المقيمون الصلاة؟ اللي هم الأنبياء، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مش كده؟ أو الملائكة، عشان نكمل بقية أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى الكتب السماوية، مش كده ولا لا؟ والمقيمين الصلاة يعني يؤمنون كمان بالإيه؟ يبقى المقيمين الصلاة ما كانتش معطوفة على الراسخون في العلم، مش كده ولا لا؟ ما كانتش معطوفة على المؤمنون، ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ها والمقيمون أصلا. ده المقيمين الصلاة دي جت كشرح لقضية الإيمان، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بالمقيمين الصلاة اللي هم الأنبياء والملائكة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الصفات على لسان الملائكة وإنا لنحن الإيه الصافون، بأسلوب قفش، إحنا الصافون بجد، إحنا أعظم مصلين، فسماهم هنا المقيمين الصلاة، وده قول لبعض المفسرين في هذا الأمر. السؤال الأخير بقى في الآية 177 من سورة البقرة، وأنا عاوز أبين لكم كلامه بقى اللي قاله، علشان ده اللي هيفتح عليه أبواب كتيرة أوي. أنا يمكن اختصرت في الإجابة عليه في الأسئلة، لكن عايز أشوف كلامه الأخير قال إيه علشان محدش يزعل منه. الآية طبعا عارفينا بتقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سيادته زعلان من والصابرين، ازاي الصابرين تيجي معطوفة على المفون وما تجيش الصابرون؟ طبعا ما فيش واحد عربي واحد درس في ابتدائي او اعدادي هيقرأ والمفون والصابرون والصابرين، مش كده ولا لا؟ يعني ده خطأ لو كان وقع في القرآن، مش كده ولا لا؟ يبقى خطأ ما يقعش فيه تلميذ في اعدادي ولا ايه يا اخوانا؟ ده اللي درس في الكتاتيب زمان ما يقعش في هذا الامر. طبعا هو قال ايه بقى؟ بالطبع هو قرأ الآية مختصر لها، بيختصر القرآن، القرآن بيختصر طبعا عشان يبين لنا الراجل ما بيه بينقل زي ما قلت لك ما قراش. الغريب ان بقول انا بقرا التفاسير الموجوده ورجعت لبعض التفاسير، ثم بعد كده يقول وبالرجوع الى التفاسير المختلفه وقال العديد من التفاسير، وبعد كده بقدره قادر تصبح التفاسير دي كلها النسفيه، ما سمعت غير النسفيه، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ده حتى الشعراء اللي كان بيستوي على الدكه والله تفسيره مطبوعه، ما تروح تجيب تفسيره من المكتبة بتاع أخبار اليوم وتقرأ فيه، ما بيقرأش غير النسب. الدليل على إن الرجل يقرأ من نشرة تبشيرية زي ما قلت لكم، يقرأ من نبش من نشرة تبشيرية، الأسماء اللي أنا ذكرتها لكم في الأول. الرجل لم يقرأ وليس أهلا للقراءة في كتب العرب، مش كده؟ زي كل كلمة أوكي واتكلم ألفاظ أعجمية، عشان الرجل يعني ليس أهلا للقراءة لك درست 10 سنين، ده كلام أملي عليك فأنت تحكيه، حاكي فقط ما علينا. المهم يقول لك ايه بعد كده هو طبعا احنا بنقول ان هؤلاء الاساوسة اصحاب النشرة التبشيرية دول تم القامهم احجار في افواههم على طول ساعة ما قالوا هذا الكلام في وقته وفي عينه والالسنة اتقطعت، فهل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ ماتوا وانقطع دابرهم. ولكن هذا الدعي المتعالم يريد ان يبعث رفات هؤلاء مرة اخرى في صورة خيال مآتة لا يخيف به الا نفسه فقط، نعود إلى هرائه مرة أخرى، قال بالحرف الواحد. لكن أنا بقرأ التفاسير الموجودة، أنا بقرأ، خذوا بالكم التفاسير موجودة، ورجعت إلى بعض التفاسير بمنتهى الصراحة، فخفخت على نفسي من الضحك وقعدت أضحك واتملكت نفسي، خلوا بالكم عشان ما حدش يرجع يزعل مني، وبص سخسخت على نفسي من الضحك، وبيقرأ في كتاب الله وتفسير كتاب الله، سخسخ على نفسه من الضحك، قعدت أضحك وتمالكت نفسي بالعافية. حاجة تصير الضحك، مثلا الإمام النسفي بيقول، هجيب لك حاجة هو اللي بيقول كده، بيقول المفهوم مرفوع لأنها معطوفة على مرفوع، لحد هنا صح، والمرفوع هو من آمن، ده كلام سليم حلو إلى هنا خلاص كل كلام، ثم يحاول أن يعلل نصب الصابرين فيقول نصبت الصابرين على المدح والاختصاص. الله، دي معطوفة يا عم على مرفوع، لا هي منصوبة على الاختصاص والمدح. طيب نسأله سؤال صغير، ده كلامه برضه، ليه ما عملوش المفهوم منصوبة على المدح والاختصاص؟ ما هو لا يعملون المفهوم منصوبة على المدح والاختصاص زي الصابرين، يعملون الصابرين معطوفة عليه، لكن ما تبقاش كوكتيل من النحو. شوف قلة الأدب. ففي كلتا الحالتين يكون هناك خطأ، لابد من إعرابهما إعرابا واحدا. والواقع أن تعليل الإمام النسفي هو ذاته جاء من قبيل النصب، مش على الاختصاص بقى، بل النصب على البسطاء. ثم قال، هو قال عن النسفي سمحه الله إلى هذه الدرجة يتم الاستخفاف بعقول الناس، وإذا احتج أحد على هذه الأضحوكات يرمونه بالكفر والزندقة. أقول لأولئك الذين يحجرون على حرية التفكير، من فضلكم ارفعوا الوصايا، حاولوا أن تردوا منطق مقبول، فالعالم قد تغير وأصبح كل إنسان منفتحا على نسيم الحرية، ولن يجدي حد السيف للبطش بالمفكرين فيما بعد، فأجيبون بمنطق سليم أفادكم الله. فنحن نطرح تساؤلاتنا التي هي بالتأكيد، وأقول هو بالتأكيد موضوع تساؤل الكثيرين من إخواننا المسلمين أيضا، تكلم باسم المسلمين. فما هو رأي إخواننا المحبوبين المتفقهين في الدين؟ أنحن في انتظار رد مقبول ومعقول؟ هذه بعض المداخلات في موضوع الإعجاز اللغوي، علشان خاطر بالتأكيد نشوف إيه الردود على هذه الأمور، علشان نستفيد وننتفع، حتى نقف على أرضية مشتركة فيما بيننا. نحن لا نتحدى القرآن ولا نطعن في القرآن، لكن من حقنا أن نفهم. ياريت حد من فقهاء اللغة والشيخ الشعراوي واستواءه على الدكة ثم أنهى حديثا. هذا كلام والله بالحرف الواحد، نقلته على ركاكته وغساسته وقلة أدبه. أرأيتم كيف أن الرجل بحقده على الإسلام قد تعدى جميع الحدود، وصدق فيه قول الله تعالى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والقوم تاريخهم في السباب مشهور، فيكفي أنهم سبوا الله مسبة ما سبأوا بها أحد من العالمين، كما قال الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فادعاؤه أن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وللرد على كلامي وبالذات عبارة سخسخت على نفسي من الضحك وقعدت أضحك، أقول لك لماذا تضحك ولماذا تسخسخ على نفسك؟ هل أنت تقرأ في تفسير الإمام النسفي أم تقرأ في نشيد الإنشاد؟ افتحوا معايا نشيد الإنشاد الإصحاح السابع، كتاب مقدس نزل من السماء. يقول الرجل يتغزل في حبيبتي، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخزيك مثل الحلي صنعة يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرت حنطة مسيحة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاجٍ، عيناك كالبرق في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، مش عارف ده بيمدحها ازاي لما أنفعل ذا البرج، رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أثر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد، قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح وحنفك كأجود الخمر لحبيبتي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. طبعا ما اقدرش أكمل أكثر من كده يعني، سبحان الله. يبقى اللي يقرا الكلام ده يسخسخ على نفسه من الضحك ومن ده كتير. مش كلام الامام النسفي اللي بيقول ان العباره نصبت على ها المدح او الاختصاص. يعني تخيل واحد بيتكلم في ساحه علم فسر كلام الله، واحد يقول لك سخسخت على نفسي من الضحك. طبعا على نفسيه جنب براقش. ام انت تقرا عقيدتك التي اعيت على الفهم كبار علمائكم؟ وللعلم نريد ان يفهم اخواننا عقيده النصارى كما يصورها كبار رجال الكهنوت عندهم، وهي تتلخص في الاتي: اما الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم من تراب، ياريتكم تعرفوا حقيقه علمهم، واسكنه جنته جنه عدن، وقال له ولزوجه حواء لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، اكلوا من الشجره وبذلك ارتكبوا، احنا بنقول عليها معصيه وما بيسموها الايه الخطيئه، وعصيا ربهما بهذه الخطيئه. اسمعوا بقى دي، احنا بالنسبه لنا ربنا سبحانه وتعالى غفر لهما، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم، وانتهى الامر على كده. واي انسان يذنب ثم يتوب الى الله يجد الله غفورا رحيما، وما عندناش توارث الخطيئه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان ليس للانسان الا ما سعى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى. عند القوم الامر مختلف تماما، الخطيئه دي سر كل شيء. هذه الخطيئه اصبح ادم ادم وزوجته وذريتهما تحت سلطان الخطيئه، لا ينفكون منها ابدا. واستحق البشر جميعا بخطيئه والديهم عقاب الاخره وهلاك الابد. وهذا هو ناموس العدل الذي لا يتغير، يستحق من عصى الله عنده. يبقى ناموس العدل ان اللي يرتكب الخطيئه يورثها هو وابناؤه الى قيام الساعه. لكن هناك ناموس الرحمه، فربنا عنده عدل وعنده رحمه. ناموس الرحمه يقضي بانه يعفو عنهم، فتناقض والعياذ بالله ناموس الرحمه مع ناموس العدل، واصبح في خلاف كبير. طب ربنا علشان يوفق بين الاثنين يعمل ايه؟ مع الرحم العدل انه يلعن هو وذريته، مفيش حاجه اسمها يتوب، لا، وذريته ورثت الخطيئه. الرحمه عايزه ترحم، والعدل بيقول لا، مصارعه بين صفات الله عز وجل والعياذ بالله، الناموسين. حينئذ قعد بقى ربهم والعياذ بالله يفكر الاف السنين من عصر ادم يحل الموضوع ازاي. وكلما خلقت، قلت طب والرسل اللي اتولدوا في الجحيم، نوح في النار، ابراهيم عندهم في النار، اسرائيل في النار، اسحاق في النار، جميع الرسل في جهنم. الشيطان بياخذهم بموجب الخطيئه ويحبسهم في نار جهنم. ربنا يريد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كثيرا. عاوز يوفق بين الايه؟ الرحمه والعدل. ظل يفكر الى ان ابتدى، الى ان يكون هناك فديه. طب الفديه دي هيقدمها البشر ازاي؟ ما هم اتنجسوا بالخطيئه. والفديه لابد انها تكون القربان يكون ايه؟ طاهر تام، ولا يوجد في العالم طاهر 100% الا الله. فحينئذ اداه تفكيره عبر الاجيال الى ان ينزل ولده الوحيد. ولده الوحيد يعني هو سبحانه وتعالى، انه هيظهر بعد كده اب وابن وروح قدس، اله في الاخر واحد. فنزل الابن الوحيد البكر في بطن، لانه لو ابنه تقرب قربان او كفدية مش هينفع، لانه طب هيفدي ادم ليه اعرقته بادم؟ فلابد يكون في جزء ناسوتي. فجاء اللاهوت والتحد بالناسوت، الناسوت متمثل في السيدة مريم من ذرية ادم، واللاهوت من ابن الله والعياذ بالله. حينئذ ينزل انسان كامل واله كامل، اله كامل لانه ابن الله، وانسان كامل لانه امه مريم، ثم يعيش مع البشر ويأكل معهم ويشرب معهم ويعمل كل شيء معهم، وفي الاخر يقدم قربانا ويقتله اعداء الله ويطلبوه ويتحمل اللعنة، لان في الكتاب المقدس عندهم ملعون من وضع على الصليب، يلعن من اجل فداء البشرية، وينزل دمه حينئذ. يبقى هو الفدية، الفدية مش كده ولا ايه؟ فحينئذ يصبح الخلاص في من امن. وطبعا لما هيموت ينزل الجحيم، هو ينزل عليه الولد من ابناء ادم، فاول ما ينزل الجحيم يجد الشيطان ده ابن الله او الاله، فحينئذ يفرد عن كل دول وخرجهم من الايه؟ من الجحيم. ويصبح من امن بهذه القصه هو من المؤمنين من اصحاب الجنه، واللي ما يؤمنش بيها مهما يعمل من خير في الجحيم ابد الابدين ودهر الداهرين. هي دي القصه. القصه طبعا مشكلة طبعا، خلي بالكم وتفتكروا ان في حد ممكن يقتنع بيها. نقل لنا رحمة الله الهندي في كتاب إظهار الحق، ولا نفسي يرد عليه أبدا. ما تيجي كده في الغرف اللي في السر كده وترد على وتمسك بعض الشباب المسلمين اللي هم على قدهم، لا، ما ترد على كتاب إظهار الحق رحمة الله الهندي، ما ترد على أحمد ديدات، مش كده، ما ترد على أحمد عبد الوهاب، ما ترد على علمائنا، لكن ما تقعدش كده في المنور وتقعد ترد، هتستخبى كده وتقعد ترد. شوف ايه، عندنا قصة كده غريبة ذكرها، بيقول لك ايه، كان هناك ثلاثة تنصروا، جم على ثلاثة كده ونصروهم وعلمهم بعض القصص العقائد الضرورية، لا سيما عقيدة التثليث طبعا بالأساس، وأيضا كانوا أصبحوا في خدمته. فجاء محب من أحباء القسيس، رجل برضو من علمائهم، وسأله عمن تنصر، قال له ثلاث أشخاص تنصروا. فقال له ايه، هل تعلموا شيئا من العقائد الضرورية؟ قال له طبعا. قال له طب هات امتحنهم. فجاب أوي واحد، أول واحد، وسأله عن عقيدة التثليث، فقال له إنك علمتني يا أبانا أن الآلهة ثلاثة، أحدهم الذي في السماء، والثاني تولد من بطن مريم العذراء، والثالث الذي نزل في صورة الحمامة على الإله الثاني بعدما صار ابن 30 سنة. فطبعا غضب القسيس وطرده. ليه؟ لأنه قالوا الآلهة ثلاثة، هما بيقولوا في الآخر إله واحد، ثلاثة أناس معددين وثانيين. قالوا هذا مجهول. ثم طلب الآخر وسأله فقال إنك علمتني أن الآلهة كانوا ثلاثة وطلب واحد منهم فالباقي إلهان. فغضب عليه القسيس أيضا وطرده. ثم طلب الثالث، وكان ذكي جدا بالنسبة إلى الاثنين اللي فاتوا، وحريص على حفظ العقائد كما تعلمها. فقال له يا مولاي حفظت ما علمتني حفظا جيدا وفهمت فهما كاملا بفضل الرب المسيح، أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، وطلب واحد منهم ومات، فمات الكل بالاتحاد، والآن لا إله الآن، وإلا يلزم نفي الاتحاد. طبعا خرب هالو، شوف ثلاثة بالاتحاد واحد الدبح، يبقى الاتحاد ماتوا كله، ما بيش إله، لا إله الآن. طبعا يعلق الشيخ رحمة الله الهندي فيقول لا تقصير للمسؤولين، فإن هذه العقيدة يخبط فيها الجهلاء كذا هكذا، ويتحير علماؤهم ويعترفون بأنهم يعتقدونها ولا يفهمونها ويعجزون عن تصويرها وبيانها. ولذلك قال الفخر الرازي في تفسير سورة النساء، واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا، لا ترى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة وبعد عن العقل من مذهب النصارى. اللي صاحبك الوقت كان لسه بيقول لك زعلان على حرية العقل. وقال في تفسير سورة المائدة، ولا يرى في الدنيا مقال أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى. ايه رأيكم بقى، ايه اللي يجعل الإنسان يسخسخ على نفسه من الضحك اللي ورته لكم ده، وده جزء من كتير قوي، ولا إعراب كلمة الصابرين ونصبها على الاختصاص والمدح. بيقولك في المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل. الرجل فضح نفسه، يا راجل إن كان بيتك من إزاز ما تحردفش الناس بالطوب. وأوجه لك نصيحة، بدلا من أن تشغل نفسك بتنصير المسلمين، احمي بيتك من الداخل الأول، ابحث عن تفسير يقنعك أنت أولا، ثم تقنع أهل ملتك بعقيدتك. ولا أقصد أهل ملتك عامة الناس الجهلاء، ولكن أقصد رجال الكهنوت أنفسهم. أنا تعلمت مقارنة أديان على قس سابق اسمه الخليل، الشيخ إبراهيم الخليل أحمد، كان هذا قس كبير في أسيوط، أنا تعلمت منه مقارنة الأديان عند الدكتور جميل غاز الله يرحمه، خلي بالك قص سابق. فرجال الكهنوت عندكم في حاجة إلى أن يقتنعوا بعقيدتهم، وأصبحوا يتصربون من عقيدة غير مفهومة، وإن ثبتهم في الظاهر من أجل أمور دنيوية معلومة لا تثبت نسائهم اللائي يعاشرونهم، والأمر أصبح مشهورا لا تستطيع الكنيسة أن تداريه أو تخفيه، كما قال القائل ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، اتسع الخرق على الراكع كما يقولون. وهذا المتعالم ينقل المعركة إلى ميدان آخر ليس هو ولا من يحركونه أهلا للدخول فيه، ولسان حاله يقول خير وسيلة للدفاع الهجوم. هذا ليس في حالتكم أيها الدعي، هجوم إيه أنت راكب بسكليتة. نرجع مرة تانية للرد، والله أنا لا أرد عليك، فإن مثلك ليس أهلا لأي رد، وإنما أنت فتحت لي بابا للقول في إعجاز القرآن وفي هذه اللغة الشريفة لتعريف ناشئة المسلمين على أي أساس يرتكنون، وأن كتابهم هم في حاجة إلى دراسته والتعرف على ما فيه من خير عظيم، ليس بحاجة إلى سماع مثل هذه الترهات والأباطيل التي يتلقفها المبشرون والمنصرون خلفا عن سلف، ولو كانت فيها خير لأفادتهم، ولما تصرب النصارى في الشرق والغرب القارئون المثقفون منهم والدارسون إلى الإسلام، مع أن الإسلام ليس في يدي لا سيف ولا قنبلة، وإنما دعاة مسالمون فقراء لا يملكون ما تملك جهات التنصير في العالم من مال ومتاريس وجيوش مدججة بالسلاح. نعود مرة ثانية للرد على الترهات. لهذه الأسباب التي ذكرتها أقول نفس القاعدة السابقة، تغيير الإعراب لا يكون إلا لسبب بلاغي، والنحاة يكون هدفهم تخريج هذه التغييرات حسب القواعد التي قاعدوها، أما اللغة فهي سماعية واللحن لا يعرف عند الفصحاء، وغاية النحو أن يخرج حسب القواعد الموجودة لديه. أما البلاغي والمفسر فيقول لماذا جاءت منصوبة على المدح والاختصاص، بمعنى وأخص الصابرين لخصهم ومدحهم هم بالذات، وهنا ينفتح للمنصفين باب من أبواب التفسير وعلوم القرآن. أنا مش عايز أطول، لكن عايز أقول لكم حاجة. الآية دي آية البر دي جمعت كل شعب البر. الآية دي آية فزة. تعرفوا أن الآية دي يا أخوانا فهرس لسورة البقرة كله، الآية دي فهرس. ومن هنا سيصبح بعد هذه الآية من 177 ل 286 كل ده شرح للآية دي، من 178 ل 286 آخر السورة شرح لهذه الآية. طيب هيشرحها ازاي؟ قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. بعد كده والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين. ليه قال الصابرين؟ عشان يقول لك أنا هشرح الآية دي، بس شرحها مش هيبدأ من الأول، هيبدأ من الآخر. فلما تقول إيه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يقول لك أنا كان عندي طي، هينشر الطي، في حاجة اسمها في البلاغة لف ونشر، طي ونشر، هينشر على عكس ترتيب الطي أو على عكس ترتيب اللف، فهيبدأ بالشرح من أول الصابرين وهيمشي على هذا، صابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يبدأ بحين البأس ثم بالضراء ثم بالبأساء، يتكلم عن الصبر حين البأس ثم الصبر في الضراء ثم الصبر في البأساء، واخد بالك ولا لا؟ ثم يتكلم عن الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، ويتكلم عن العقول، ثم يتكلم عن إيتاء المال والزكاة، ثم يتكلم عن الصلاة، والإيمان يجعله في آخر الصورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. شفت دي سبحان الله، إذا أراد الله نشر فضيلة سخر لها لسان حقود أو حسود. يعني الآية دي قالوا الصابرين مش غلط في النحو، عشان يقول لك يا دي المصيبة، هاتوا لي علماء النحو، هاتوا لي الشيخ الشعراوي. لا يا عم، لا هنجيب لك الشيخ الشعراوي، هنجيب لك هنقول لك إن هذه الآية تعد فهرسة لما جاء بعده، غاية الأمر إن الآية دي علشان تتفسر أو تتشرح هنبدأ من الآخر، ويبدأ من ذلك بالصبر حين البأس والصبر في الضراء والصبر في البأساء ثم المفيد، وادخل في العقود والزواج والنكاح، ما كل شرح الايه العهود والعقود، والقصه طويله ممكن احنا اتكلمنا فيها بتوسع. ما علينا، ماشي يا اخوانا. طبعا الكلام ده محتاج شرح تفسير الايه، عشان بقول لك اعجاز الايه. طبعا انت رجل يعني للاسف يعني اعجمي، هتفهم ايه في هذا الكلام؟ زي ما قلنا الراجل تبت يدا، يقول له تبت يدا اتعامل معاك ازاي؟ مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ أما لا أريد أن أطيل عليكم، ورجع إن شئت أيها المسلم المتفقه لكتاب ربك أو المنصف من أهل الكتاب، أما أنت أيها الظالم فلك حسابك عند الله. رجعوا بإذن الله تبارك وتعالى كتب الإعجاز وكتب التفسير بحب. فعلى سبيل المثال عندنا كتاب عظيم اسمه كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبدالله دراز. هذا الكتاب لا يستغني مسلم يريد فهم إعجاز القرآن عن النظر فيه إن شاء الله تعالى. فظهر من هذا أن تغيير الإعراب مقصود لذاته وليس هو من باب الكوكتيل في النحو أيها المهرج. وأنا أشير عليك أن تلتحق بأي فرقة مسرحية للكوميديا، فقد كثروا في هذا الوقت، فمن الممكن أن تجد من يضحك عليك أو يسخسخ معك من الضحك. أما في مجال الكلام في العقائد والعلوم الشرعية واللغوية فليس هناك مكان لك ولأمثالك، فلو جلست في أي أكاديمية علمية حتى وإن كان المدرسون علمانيين فسيطردونك على الفور شر طبا. ولا تظن أن هذا مصدر على تفكير مفكر، فإنهم سيطردون مهرجا لا مفكرا. والغريب أن هذا المهرج أو المسخسخ على نفسه من الضحك يريد أن يتقمص دورا جديدا ويلبس ملابس الباكي على حرية التفكير، ويصيح بأعلى صوته: من فضلكم ارفعوا الوصايا عن حرية التفكير. جرب الكوميديا فشل، سقطت المسرحية الهزلية من أول عرض وضيع على الجمهور فلوسهم وقتهم. جرب أن يقلد التراجيدي لعله ينجح في هذه المرة، يريد أن يتحدث باسم المسلمين، يتبنى قضايا المسلمين وتساؤلات المسلمين، ويقول لنا: نحن إذا احتج أحدنا على هذه الأضحكات يرمونه بالكفر والزندقة. هل أنت مفكر مسلم حتى تقول هذا الكلام لتتهرب من الحكم بتكفيرك؟ أرجل كهنوت وعلماني في نفس الوقت تتقمص أسلوب العلمانيين في الكلام الذين ينعون على المتدينين من أي ملة، الذين في رأيهم يحجرون على حرية التفكير، ويقول: ارفعوا الوصايا عن حرية التفكير. أفق يا رجل، اخلع ملابس التمثيل، فإنك تطعن بهذا الكلام في عقيدتك أنت أولا، تطعن عقيدتك في مقتل، لأن حرية التفكير خطر عليك أنت. أما القرآن فبمعزل عن هذا الهراء وهذا التمثيل. وإلا فقل لي وقولوا لي جميعا، هل عرفت محاكم التفتيش إلا عندكم؟ هل عرفت المحاكمة التكفير المفكرين وعلماء الطبيعة وإعدامهم بتهمة الهرطقة نيوتن وغيرهم وغيره؟ قائمة طويلة. إلا في بيئتكم، ألم تكن الثورات في أوروبا شعارها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس؟ كما يقال: أنسيتم ثورة مارتن لوثر 19 احتجاج؟ أنحن يقال لنا العالم قد تغير وأصبح كل إنسان منفتحا على نسيم الحرية ولن يجدي حد السيف للبطش بالمفكرين؟ والله هذا الكلام يقوله أو نقوله نحن لكم ونتمناه، والناس في الغرب المنفتح يدخلون في الإسلام. أما عندكم فليس هناك، عندهم هناك ليس هناك مانع من دخول أي رجل أو امرأة في الإسلام. أما عندكم أنتم فالمحاكمات موجودة، وتحديد الإقامة للنساء قبل الرجال، وما الله به عليم، أمور جاهزة على الفور والكل يعرفها وأزكمت الأنوف. ثم بعد ذلك يطالبنا هو أن تكون ردودنا مقبولة ومعقولة ومنطقية حتى يستفيد الجميع وينتفعون، وتكون هناك أرضية مشتركة. أنت عاوز أرضية مشتركة؟ أول من دعا إلى هذه الأرضية المشتركة والقرآن الكريم. ألم تقرأه يا رجل وتدرسه 10 سنين؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، دي تزعلك؟ ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دي الأرضية المشتركة، دي مسألة المفروض العالم كله ما يخالفش فيها. أما قوله إن تعليل الإمام النسفي هو ذاته جاء من قبيل النصب على البسطاء، فهذا منتهى قلة الأدب. فالنصب على البسطاء والاستخفاف بعقول الناس ليس من شأن علماء المسلمين، بل هو من شأن من يجعل رسالة شخصية إنجيل منسوب للمسيح، رسالة شخصية واحد بعتها الواحد تقولوا عليها إنها الإنجيل بتاع المسيح. اسمع لوقا وفي أول إصحاح في بدايته يقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، قصص بتتألف، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز ساوفيلوس، ساوفيلوس، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. كان في أيام هيرودوس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبي. الله، دي رسالة شخصية مش كده ولا لا؟ ده مش الإنجيل اللي نزل على المسيح، ده بقى النصب على البسطاء عندنا، ده النصب على البسطاء. النصب على البسطاء عند من يجعلون عقيدتهم مبنية على إيه؟ مبنية على رؤية رآها رجل شخص عادي ليس بنبي ولا رسول. ورجع إنجيل متى من 18 ل 14 الإصحاح الأول: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس. اتجوزها وقبل ما يجامعها، أن يجتمع يعني يجامعها، وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها، يعني يفضحها، أراد تخليتها سرا، يطلقها ويسيبها الحالة. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبلت به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء طبعا بيحاولوا دايما في كتابتهم هؤلاء في العهد الجديد ان هم يرجعوا بالبشارات يطبقوا البشارات القديمة على المسيح عليه السلام خلي بالك لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانويل الذي تفسيره الله معنا ده في الكتاب القديم طب هو المسيح اسمه عمانويل مفيش حد قال عليه اسمه عمانويل مش كده ولا ايه المهم هذه رسالتهم او دينهم قام على رؤيا رآه يوسف النجار مش كده يا اخوانا ولا لا مفيش بقى معجزه للمسيح وانه تكلم في المهد خلي بالكم اوعوا تفتكروا ان التكلم في المهد ده موجود عند اي حد غير في القران دي مفاجاه للكل لم توجد الا في القران الكريم ما علينا اما اصبع على البسطاء ومش هطول في التنبؤات التي استحال تحقيقها وانت عارف انا اقصد ايه ورجع التنبؤ بنهايه العالم في القرن الاول الميلادي متى الاصحاح العاشر من 1 لـ 23 مش اقرا انت ارجعوا له بقى متى الاصحاح العاشر من فقره 1 لـ 23 وشوفوا التنبؤات ان القيامه هتكون في وجود المسيح في القرن الاول ولم يحدث شيء والتنبؤ باصطحاب يهوذا الخائن ودي عايزكم تاخدوا بالها منه في حوار جرى بين المسيح وتلاميذه عمن تكون له النجاه في العالم الاخر سال بطرس معلمه المسيح بطرس احد الحواريين ال 12 قال له اجر المؤمنين ايه ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ فأجابه المسيح متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجدي في الآخرة يعني تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12 يبقوا كم كرسي هيقعدوا عليهم الصحابة بتوع المسيح؟ كم كرسي؟ 12 طيب يهوذا الإسخريوطي جه وقع مين اللي يقعد على الكرسي رقم 12؟ جون فانتون في تفسير إنجيل متى بيقول إيه؟ بيقول طبعا التوثيق الاصحاح 19 في متى من فقره 27 ل 29 هذا الكلام اللي احنا قلناه. مفسر انجيل متى بيقول ايه؟ وهو رجل اوروبي. حذف لوقا العدد الاثني عشر ولعل ذلك يرجع الى انه كان يفكر في يهوذا الاسخريوطي وبيكتب لوقا مولوكا كان بيكتب رساله. لا ال 12 مش هتنفع راح حذفها. لان 12 مش هتنفع. طب ما هو يهوذا جه وقع في السكه. خلوا بالكم. الدكتور جميل غازي رحمه الله كان بيناظر احد القساوسه في امريكا فجابوا النص ده وقال له طب يهوذا سقط الكرسي ده هيبقى فاضي؟ قال له لا. قال له طب مين اللي هيملاه؟ قال له الكنيسه هتختاره. النصب على البسطاء حينما تخفون عنهم الحقيقه الاتيه. شوف بقى الحقيقه دي خطيره جدا وركزوا فيها. لقد كان الاعتقاد السائد عند النصارى ان الاناجيل كتبت بالهام الروح القدس غير ان هذا الاعتقاد قد تغير بعد تغيير العالم وانفتاح الناس في الغرب وتنسمهم للنسيم الحريه وارتفاع السيف على البطش بالمفكرين فكانت النتيجه التي اتفق عليها علماء الكتاب المقدس في اوروبا ان الاناجيل ما هي الا كتب مؤلفه مش العلمانيين علماء الكتاب بكل معنى الكلمه وهي تبعا لذلك معرضه للصواب والخطا ولا يمكن الادعاء ولو للحظه واحده انها كتبت بالهام ابدا لقد كتبها أناس مجهولون في أماكن غير معلومة أناس مجهولون لا أحد يعرف من هو مرقس من هو متى من هو يوحنا وإن حاول البعض يقول يوحنا أحد الاثنى عشر لا وفي دراسات أوروبية قامت بهذا الكلام ورجعوا يا أخوانا الكتب اللي وقعت عبد الوهاب كتاب اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وكتاب المسيح ابن مريم في مصادر العقيدة النصرانية ودي مطبعة وهبة والكلام ده موجود باللغات العربية وغير العربية ورجعوا هذا الكلام والتوثيقات المهم كتبها الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل أناس مجهولون في أماكن غير معلومة وفي تواريخ غير مؤكدة والشيء المؤكد أن هذه الأناجيل مختلفة غير متألفة بل إنها متناقضة مع نفسها ومع حقائق العالم الخارجي كما رأينا وكما سنرى إن هذا القول قد يضايق النصراني العادي بل إنه قد يصدمه صدمة ولكن بالنسبة للعالم النصراني المدقق قد أصبح القول بوجود أخطاء في أسفار الكتاب المقدس حقيقة مسلما بها إن الكنيسة الكاثوليكية كانت تتمسك بشدة بعقيدة الإلهام، كما يقول موريس بوكاي التي تأكد القول بها في مجمع للفاتيكان، مجمع مسكوني انعقد في سنة 1869 وظل 1870 ميلادي. تقرر فيه إن الكتب القانونية لكل من العهدين القديم والجديد قد كتبت بإلهام من الروح القدس وأعطيت هكذا للكنيسة. لكن الكنيسة الكاثوليكية عادت الآن بعد نحو قرن من الزمان لتواجه الحقائق وتعترف بها، فلقد بحث المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان سنة 1962-65 المشكلة بحثوها اللي بتتعلق بوجود أخطاء في بعض نصوص أسفار العهد القديم والجديد، وقدمت له 5 صيغ مقترحة. استغرق بحثها 3 سنوات من الجدل والمناقشة، وأخيرا تم قبول صيغة حظيت بالأغلبية الساحقة، إذ كان المجتمعين 2350 صوت 2344 ضد 6، وقد أدرجت في الوثيقة شبه إجماع يعني المسكونية الرابعة عن التنزيل فقرة تختص بالعهد القديم الفصل الرابع صفحة 53 تقول، اسمعوا الكلام الخطير: بالنظر إلى الوضع الإنساني السابق على الخلاص الذي وصفه أو وضعه المسيح، تسمح أسفار العهد القديم للكل بمعرفة من هو الله ومن هو الإنسان، غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البطلان. مصيبة. أنا بقى هنا مش أقول يا خرابي ولا يا لهوتي ولا أشد في هدومي ولا أي حاجة، هقول ده كلامكم أنتم يعترفون 2344 قس ورجل دين يقولون الكتب المقدسة تحتوي على شوائب وشيء من البطلان. سبحان الله. هذا نقل عن الطبيب الكاثوليكي موريس بوكاي الذي بعد ذلك أعلن إسلامه بعد هذه الدراسة ونشرتها دار المعارف بالقاهرة مترجمة من الفرنسية إلى العربية تحت عنوان دراسة الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن هو: كم من المؤمنين بقداسة هذه الأسفار واعتبارها تعليما إلهيا موحى به من الله يعلم هذا الذي قررته الكنيسة نفسها بشأنها وما تحتويه من شوائب وبطلان؟ أين هو النصب إذن؟ فين النصب؟ إخفاء الحقيقة دي عن بسطاء الناس، وهو دخل بالك سر خروج المثقفين والفاهمين والذين يعيشون في بيوت الكهنة من الجنسين لهذه الأمور. أخيرا أوجه لك أنت بقى سؤال، لأن أنت بقى صراحة يعني في اللغة العربية رجل ضليع، وبالذات في النصب، مسألة النصب عندك دي مسألة أنت متخصص فيها. احنا عارفين أن خبر كان منصوب دايما، طبعا عندنا مثال عربي جاءت فيه كلمة يظن أنها خبر كان وأخواتها جاءت مرفوعة، بيقول فيها: لو أن كل كلب عور ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار. ليه مثقال جاءت مرفوعة ولم تجئ منصوبة؟ لأن الظن بيها إنها خبر أصبح، فالمفروض تبقى لأصبح الصخر مثقالا بدينار، لا أقول لأصبح الصخر مثقال بدينار. الحديث يعني طال قوي معايا، لكن صراحة عندي يعني شوق كبير أو إني أطيل، لكن في نهاية حديثي أتوجه إلى القائمين على هذه المواقع أن اتقوا الله في دينكم، واعلموا أنكم مسؤولون بين يدي الله تعالى، وأن الموت قريب وأقرب إلى أحدكم من شسع نعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، فاعمل لنفسك عملا ينفعك عند لقاء ربك، لا تكن من المساعدين الساعين المعاونين على الطعن في دين الله ولا على المنكر، لأن المعاون شريك للفاعل الأصلي. اشغلوا أنفسكم ومواقعكم بما يعود عليكم بالنفع في أخراكم. كذلك نوجه يعني أنظاركم إلى الأرضية المشتركة للحوار، وهي قول الله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اشغل نفسك بالحق وابحث عن الحق، لأن المنصب مش هينفع ومش هيدوم، المال مش هينفع ومش هيدوم، المراكز مش هتنفع ومش هتدوم، وإنما ساعة أن يأتي الإنسان أجله ساعتها يتندم وساعتها يتحصر ولن ينفع الندم. في النهاية أوجه كلمة إلى إخواني من شباب المسلمين إذا أردتم بغيتكم في التعلم والتعرف على أحكام دينكم فليس في سماع النصابين ولا المتاجرين بالدين، وإنما طرق العلم من بابه، وأبواب العلم معروفة ومفتوحة في كل وقت. عليكم أن تطرقوا العلوم من بابها، لا تجعلوا دينكم عرضة للخصومات ولا للشبهات، فربما علقت بقلبك شبهة لا تستطيع لها ردا لأن الشيطان يزين هذه الشبهة. كذلك ربما لا تلتقي بأحد من العلماء الراسخين الذين يزيلون هذه الشبهة فتكون مصيبة بالنسبة لك. عاوز تقرأ في مقارنة الأديان، اقرأ لعلماء المسلمين، اقرأ لأحمد ديدات، اقرأ للواء أحمد عبد الوهاب، كتبه موجودة في مكتبة وهبة، طبعات عربية وغير عربية فيها مناقشات عقلية، مناقشات بالمنطق بالفعل، مناقشات للأسف يعني ما هياش لف ودوران، وإنما فيها نصيحة خالصة لجميع البشر حتى يدخلوا في الدين الحق الذي رضيه الله للبشرية دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخيرا إخواني، لا تظنوا أني فقيه من فقهاء اللغة أو عالم من علماء المسلمين، هو طلب أن ينازله أحد من الفقهاء أو من العلماء وترحم على الشيخ الشعراوي، فليس هذا الدعي أهلا لمنازلة هؤلاء، وإنما أنا طويل بعلم، لا أقول ذلك تواضعا بل هي الحقيقة، أنا طويل بعلم صغير متطفل على موائد هؤلاء الكرام، فشبه إن لم تكن مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.